بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 481 من البداية والنهاية. من أعيان من توفي هذا العام رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان شهد العقبة وبدرا وما بعدها. ركانة بن عبد العزيز ابن هشام بن عبد المطلب القرشي، وهو الذي صارعه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصرعه، وكان هذا من أشد الناس، وكان غلب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم له من المعجزات كما قدمنا في دلائل النبوة. أسلم عام الفتح، وقيل قبل ذلك بمكة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. صفوان بن أمية بن خلف ابن وهب بن حذافة بن وهب القرشي أحد الرؤساء، تقدم أنه هرب من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد: صفوان بن أمية بن خلف ابن وهب بن حذافة بن وهب القرشي أحد الرؤساء، تقدم أنه هرب من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفتح، ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه. وكان الذي استأمن له عمير بن وهب الجمحي، وكان صاحبه وصديقه في الجاهلية كما تقدم، وقدم به في وقت صلاة العصر، فاستأمن له فأمنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 4 أشهر، واستعار منه أدرعا وسلاحا ومالا. وحضر صفوان حنينا مشركا، ثم أسلم ودخل الإيمان في قلبه، ودخل الإيمان قلبه، فكان من سادات المسلمين كما كان من سادات الجاهلية. قال الواقدي: ثم لم يزل مقيما بمكة حتى توفي بها في أول خلافة معاوية. عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزة بن عبد الدار العبدري الحجبي، أسلم هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص في أول سنة 8 قبل الفتح. وقد روى الواقدي حديثا طويلا عنه في صفة إسلامه، وهو الذي أخذ منه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مفتاح الكعبة عام الفتح، ثم رده إليه وهو يتلو قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال له: خذها يا عثمان خالدة تالدة، لا ينتزعها منكم إلا ظالم. وكان علي قد طلبها فمنعه من ذلك. وقال الواقدي: نزل المدينة حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما مات نزل بمكة، فلم يزل بها حتى مات في أول خلافة معاوية. عمرو بن الأسود السكوني كان، قال الواقدي: نزل المدينة حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما مات نزل بمكة، فلم يزل بها حتى مات في أول خلافة معاوية. عمرو بن الأسود السكوني كان من العباد الزهاد، وكانت له حلة ب200 درهم يلبسها إذا قام إلى صلاة الليل، وكان إذا خرج إلى المسجد وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء. روى عن معاذ وعبادة بن الصامت والعرباض بن سارية وغيرهم. وقال أحمد في الزهد: حدثنا أبو اليمان، حدثنا ابن بكر عن حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب، قال عمر بن الخطاب: من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود. عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة، وهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة، أسلمت وهاجرت، وكانت من حسان النساء وعبادهن. تزوجها عبيد الله بن أبي بكر فتتيم بها، فلما قتل في غزوة الطائف آلت ألا تتزوج بعده، فبعث إليها عمرو بن الخطاب وهو ابن عمها فتزوجها. فلما قتل عنها خلف بعده عليها الزبير بن العوام، فقتل بوادي السباع، فبعث إليها علي بن أبي طالب فبعث إليها علي بن أبي طالب ليخطبها، فقالت إني أخشى عليك أن تقتل، فأبت أن تتزوجه، ولو تزوجته لقتل عنها أيضا، فإنها لم تزل حتى ماتت في أول خلافة معاوية في هذه السنة رحمها الله سبحانه وتعالى. ثم دخلت سنة 42، فيها غزا المسلمون اللان والروم، فقتلوا من أمرائهم وبطارقتهم خلقا كثيرا، وغنموا وسلموا، وفيها ولى معاوية مروان بن الحكم نيابة المدينة، وعلى مكة خالد بن العاص ابن هشام، وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة، وعلى قضائها شريح القاضي، وعلى البصرة عبد الله بن عامر، وعلى خراسان قيس أعيد على خراسان قيس بن الهيثم من قبل عبد الله بن عامر. وفي هذه السنة تحركت الخوارج الذين كانوا قد عفى عنهم علي يوم النهروان، وقد عوفي جرحاهم وثابت إليهم قواهم. قبل متابعة الحاشية 1، ضعيف الهيثمي في المجمع، وعزاه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الله بن مؤمل وثقه ابن حبان، وقال يخطئ وضعفه جماعة. أتابع بعون الله عز وجل. فلما بلغهم ما قتلوا علي ترحموا على قاتله ابن ملجم، وقال قائلهم لا يقطع الله يدا علت قذال علي بالسيف، أو علت قذال علي بالسيف، وجعلوا يحمدون الله سبحانه وتعالى لأن قتل علي، ثم عزموا على الخروج على الناس وتوافقوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يزعمون. وفي هذه السنة قدم زياد بن أبيه على معاوية، وكان قد امتلع عليه قريبا من سنة في قلعة عرفت به يقال لها قلعة زياد، فكتب إليه معاوية ما يحملك على أن تهلك نفسك، أقدم علي فأخبرني بما صار إليك من أموال فارس وما صرفت منها وما بقي عندك، فأتني به وأنت آمن، فإن شئت أن تقيم عندنا فعلت، وإلا ذهبت حيث ما شئت من الأرض فأنت آمن. فعند ذلك أزمع زياد السير إلى معاوية، فبلغ المغيرة قدومه، فخشي أن يجتمع بمعاوية قبله، فسار نحو دمشق إلى معاوية، فسبقه زياد إلى معاوية بشهر، فقال معاوية للمغيرة ما هذا وهو أبعد منك وأنت جئت بعده بشهر؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه ينتظر الزيادة وأنا أنتظر النقصان. فأكرم معاوية زيادة وقبض ما كان معه من الأموال وصدقه فيما صرفه. ثم دخلت سنة 43، فيها غزا بسر بن أبي أرطأ بلاد الروم، فتوغل فيها حتى بلغ مدينة قسطنطينية، وشتى ببلادهم فيما زعمه الواقدي، وأنكر غيره ذلك، وقالوا لم يكن بها مشتى لأحد قط، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن جرير وفيها مات عمرو بن العاص بمصر ومحمد بن مسلمة. قلت وسنذكر ترجمة كل منهما في آخرها. فولى معاوية بعد عمرو بن العاص على ديار مصر، ولده عبد الله بن عمرو قال الواقدي، فعمل له عليها سنتين، وقد كانت في هذه السنة أعني سنة 43، وفيها كانت وقعة عظيمة بين الخوارج وجند الكوفة، وذلك أنهم صمموا كما قدمنا على الخروج على الناس في هذا الحين، فاجتمعوا في قريب من 300 عليهم المستورد بن علقمة، فجهز عليهم المغيرة بن شعبة جندا عليهم معقل بن قيس في 3000، فصار إليهم وقدم بين يديه أبا رواع في طليعة هي 300 على عدة الخوارج، فلقيهم أبو الرواع بمكان يقال له المذار، فقتتلوا معهم فهزمهم الخوارج، ثم كروا عليهم فهزمتهم الخوارج، ولكن لم يقتل أحد منهم، فلزموا مكانهم في مقاتلتهم ينتظرون قدوم أمير الجيش معقل بن قيس عليهم. فما قدم عليهم إلا في آخر نهار غربت فيه الشمس، فنزل وصلى بأصحابه، ثم شرع في مدح أبي الرواع، فقال له أيها الأمير، إن لهم شدات منكرة، فكن أنت رد الناس وامر الفرسان فليقاتلوا بين يديك. فقال معقل بن قيس: نعم ما رأيت. فما كان إلا ريثما قال له ذلك حتى حملت الخوارج على معقل وأصحابه. قبل المتابعة في الحاشية 1، قدال جماع مؤخر الرأس، متابع بعون الله عز وجل. فانجفل عنه عامة أصحابه، فترجل عند ذلك معقل بن قيس وقال: يا معشر المسلمين، الأرض الأرض. فترجل معه جماعة من الفرسان والشجعان قريب من 200 فارس، منهم أبو الرواع الشاكري، فحمل عليهم المستورد بن علقمة لأصحابه، فاستقبلوهم بالرماح والسيوف، ولحق بقية الجيش بعض الفرسان فدمرهم وعيرهم وأنبهم على الفرار، فرجع الناس إلى معقل وهو يقاتل الخوارج بمن معه من الأنصار قتالا شديدا، والناس يتراجعون في أثناء الليل. فصفهم معقل بن قيس ميمنة وميسرة ورتبهم وقال: لا تبرحوا على مصافكم حتى نصبح فنحمل عليهم. فما أصبحوا حتى هزمت الخوارج، فرجعوا من حيث أتوا. فسار معقل في طلبهم وقدم بين يديه أبا الرواع في 600، فالتقوا بهم عند طلوع الشمس، فثار إليهم الخوارج فتبارزوا ساعة، ثم حملوا حملة رجل واحد، فصبر لهم أبو الرواع بمن معه، وجعل يدمرهم ويعيرهم ويؤنبهم على الفرار ويحثهم على الصبر، فصبروا وصدقوا في الثبات حتى ردوا الخوارج إلى أماكنهم. فلما رأت الخوارج ذلك خافوا من هجوم معقل عليهم، فما يكون دون قتلهم شيء، فهربوا بين أيديهم حتى قطعوا دجلة ووقعوا في أرض النهر شير، وتبعهم أبو الرواع ولحقه معقل بن قيس. ووصلت الخوارج إلى المدينة العتيقة، فركب إليهم شريك بن عبيد نائب المدائن، ولحقهم أبو الرواع بمن معه في من المقدمة، وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم نائب المدينة، وفيها عمرو بن العاص ومحمد بن أسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وسنذكر ترجمة كل واحد منهما في آخر السند. فولى معاوية بعد عمرو على مصر، ولده عبد الله بن عمرو. قال الواقدي: فعمل له سنتين، وحج بالناس من هذه السنة مروان بن الحكم نائب المدينة. أما عمرو بن العاص فهو عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي، أبو عبد الله، ويقال أبو محمد، أحد رؤساء قريش في الجاهلية، وهو الذي أرسلوه إلى النجاشي ليرد عليهم من هاجر من المسلمين إلى بلاده، فلم يجبهم إلى ذلك لعدله، ووعظ عمرو بن العاص في ذلك، فيقال إنه أسلم على يديه، والصحيح أنه إنما أسلم قبل الفتح بستة أشهر، وهو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة العبدري، وكان أحد أمراء الإسلام، وهو أمير ذات السلاسل، وأمده رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمدد عليهم أبو عبيدة ومعه الصديق وعمر الفاروق، واستعمله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على عمان، فلم يزل عليها مدة حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأقره عليها الصديق. وقد قال الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. قبل المتابعة في الحاشية 1، انجفل، ارتد وبتعاد. 2، ضعيف، الترمذي في المناقب، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح ابن عاهان وليس إسناده بالقوي، وابن لهيعة ضعيف، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو أسامة عن نافع عن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال: قال طلحة بن عبيد الله: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إن عمرو بن العاص من صالحي قريش. وفي الحديث الآخر: ابن العاص مؤمنان. وفي الحديث الآخر: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. ورووه في فضائل عمرو بن العاص. ثم إن الصديق بعثه في جملة من بعث من أمراء الجيش إلى الشام، فكان ممن شهد تلك الحروب، وكانت له الآراء السديدة والمواقف الحميدة والأحوال السعيدة. ثم بعثه عمر إلى مصر فافتتحها واستنابه عليها، وأقره فيها عثمان بن عفان 4 سنين، ثم عزله كما قدمنا، وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. فاعتزل عمرو بفلسطين، وبقي في نفسه من عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فلما قتل سار إلى معاوية، فشهد مواقفه كلها بصفين وغيرها، وكان هو أحد الحكمين. ثم لما أن استرجع معاوية مصر وانتزعها من يد محمد بن أبي بكر، استعمل عمرو بن العاص عليها أو استعمل عمرو بن العاص عليها، فلم يزل نائبها إلى أن مات في هذه السنة على المشهور. وقيل إنه توفي سنة 47، وقيل سنة 48، وقيل سنة 51 رحمه الله سبحانه وتعالى. وقد كان معدودا من دهات العرب وشجعانهم وذوي آرائهم، وله أمثال حسنة وأشعار جيدة. وقد روى عنه أنه قال أو روي عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 1000 مثل. ومن شعره: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه، ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما، قضى وطرا منه وغادر سبة، إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك، أنا ابن لهيعة، حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه قال: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى، فقال له ابنه عبد الله: لما تبكي؟ أجزع من الموت؟ فقال: لا والله، ولكن مما بعد الموت. فقال له: قد كنت على خير. فجعل يذكره صحبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفتوحه الشام. فقال عمرو: تركت أفضل من ذلك كله، شهادة أن لا إله إلا الله، إني كنت على 3 أطباق ليس فيها طبق إلا عرفت نفسي فيه، كنت أول قريش كافرا، وكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلو مت حينئذ وجبت لي النار. فلما بايعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه، فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أعيد، فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولا راجعت فيما أريد حتى لحق بالله حياء، فلو مت يومئذ قال الناس هنيئا لعمر أسلم. قبل المتابعة في الحاشية: 1 ضعيف، الترمذي في المناقب. وقال: إنما نعرفه من حديث نافع ابن عمر الجمحي، ونافع ثقة وليس إسناده بمتصل، وابن أبي مليكة لم يدرك صحة، أو كما قال. 2 رواه الهيثمي في المجمع ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث. 3 ضعيف الحاكم. 4 وطر غاية وحاجة، وتابع بعون الله عز وجل. فلو مت يومئذ قال الناس هنيئا لعمر أسلم وكان على خير، فمات عليه نرجو له الجنة. ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء، فلا أدري علي أم لي، فإذا مت فلا تبكين علي باكية، ولا يتبعني مادح ولا نار، وشدوا علي على إزاري، فإني مخاصم وشنوا علي التراب شنا، فإن جنبي الأيمن ليس أحق بالتراب من جنبي الأيسر، ولا تجعلن في قبري خشبة ولا حجرا، وإذا واريتموني فقعدوا عندي قدر نحر جزور أستأنس بكم. وقد روى مسلم هذا الحديث في صحيحه من حديث يزيد بن أبي حبيب بإسناده نحوه أو نحوه، وفيه زيادات على هذا السياق، فمنها قوله كي أستأنس بكم لأنظر ماذا أرجع وماذا أراجع رسل ربي عز وجل، وفي رواية أنه بعد هذا حول وجهه إلى الجدار وجعل يقول اللهم أمرتنا فعصينا ونهيتنا فما انتهينا ولا يسعنا إلا عفوك، وفي رواية أنه وضع يده على موضع الغل من عنقه ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم لا قوي فأنتصر ولا بريء فأعتذر ولا مستنكر بل مستغفر لا إله إلا أنت، فلم يزل يرددها حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما محمد بن مسلمة الأنصاري فإنه أسلم على يدي مصعب بن عمير قبل أسيد بن حضير وسعد بن معاذ شهد بدر وما بعدها إلا تبوك، فإنه استخلفه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المدينة في قول، وقيل استخلفه في قرقرة الكدر، وكان فيما قتل كعب بن الأشرف اليهودي، وقيل إنه الذي قتل مرحبا اليهودي يوم خيبر أيضا، وقد أمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على نحو من 15 سرية، وكان ممن اعتزل تلك الحروب بالجمل وصفين ونحو ذلك، واتخذ سيفا من خشب. وقد ورد في حديث قدمناه أنه أمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذلك وخرج إلى الربذة، وكان من سادات الصحابة، وكان هو رسول عمر إلى عماله، وهو الذي شاطرهم عن أمره، وله وقائع عظيمة وصيانة وأمانة بليغة رضي الله تبارك وتعالى عنه، واستعمله على صدقات جهينة، وقيل أنه توفي سنة 46، وقيل غير ذلك، وقد جاوز 70، وترك بعده 10 ذكور و6 بنات، وكان أسمر شديد السمرة طويلا أصلع رضي الله تبارك وتعالى عنه. وممن توفي فيها عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي أحد أحبار اليهود، أسلم حين قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة. قال فلما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل إليه، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. قبل المتابعة في الحاشية 1، شنوا أي صبوا من كل جهة، إسلام صحيح مسلم في الإيمان، والجزور والجزور ما تذبح من الشاء إثنان 3، رواه الترمذي في صفة القيامة، وقال حسن صحيح وتابع بعون الله عز وجل. وقد ذكرنا صفة إسلامه أول الهجرة وماذا سأل عنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأسئلة النافعة الحسنة، وماذا سأل عنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأسئلة النافعة الحسنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو ممن شهد له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالجنة، وهو مما يقطع له بدخولها. سنة 44 فيها غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم ومعه المسلمون وشتوا هناك وفيها غزا بسر بن أرطأة في البحر، وفيها عزل معاوية وعبد الله بن عامر عن البصرة، وذلك أنه ظهر فيها الفساد بسبب لينه، لأنه كان لين العريكة سهلا كريما، وكان لا يأخذ على أيدي السفهاء ولا يقطع لصه ويريد أن يتألف الناس، ففسدت البصرة بسبب ذلك. قال ابن جرير: شكى عبد الله بن عامر إلى زياد فساد الناس فقال: جرد فيهم السيف. فقال ابن عامر: إني أكره أن أصلحهم بفساد نفسي. قال: فذهب عبد الله بن أبي أوفى المعروف بابن الكوى فشكاه إلى معاوية، فعزل معاوية بن عامر عن البصرة وبعث إليه الحارث بن عبد الله الأزدي، ويقال إن معاوية استدعاه إليه ليزوره. فقدم ابن عامر على معاوية دمشق فأكرمه ورده على عمله، فلما ودعه قال له معاوية: ثلاث أسألكهن، فقل: هي لك وأنا ابن أمي حكيم، ترد علي عملي ولا تغضب. قال ابن عامر: قد فعلت. قال معاوية: وتهب لي مالك بعرفة أو بعرفة، وتحتاج إلى تحقيق، آخر كلمة. قال: قد فعلت. قال: وتهب لي دورك بمكة. قال: قد فعلت. فقال له معاوية: وصلتك رحم. فقال ابن عامر: يا أمير المؤمنين، أو وصلتك رحم أو صلتك رحم؟ فقال ابن عامر: يا أمير المؤمنين، وإني سألك ثلاثة، فقل: هي لك وأنا ابن هند. قال: ترد علي مالي بعرفة؟ قال: قد فعلت. قال: ولا تحاسب لي عاملا ولا أميرا؟ قال: قد فعلت. قال: وتنكحني ابنتك هندا؟ قال: قد فعلت. ويقال إن معاوية خيره بين هذه الثلاث وبين الولاية على البصرة، فاختار هذه الثلاث واعتزل عن البصرة. قال ابن جرير: وفي هذه السنة استلحق معاوية زياد بن أبيه فألحقه بأبي سفيان، وذلك أن رجلا شهد على إقرار أبي سفيان أنه عاهر بسمية أم زياد في الجاهلية، وأنها حملت بزياد هذا منه. فلما استلحقه معاوية قيل له: زياد بن أبي سفيان. وقد كان الحسن البصري ينكر هذا الاستلحاق ويقول: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال أحمد: حدثنا هشيم حدثنا خالد عن أبي عثمان قال: لما ادعى زياد لقيت أبا بكر فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذناي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو سمعت أذني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أخرجاه من حديث أبي عثمان عنهما. قلت: أبو بكر واسمه نفيع واسمه نفيع وأمه سمية أيضا. في الحاشية واحد: صحيح البخاري. في المغازي: مسلم في الرضا. اثنان: صحيح أحمد في المسند. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وحج بالناس في هذه السنة معاوية، وفيها عمل معاوية المقصورة بالشام ومروان مثلها بالمدينة. وفي هذه السنة توفيت أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، واسمها رملة أخت معاوية. أسلمت قديما وهاجرت هي وزوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر هناك زوجها وثبتت على دينها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وحبيبة هي أكبر أولادها منه، ولدتها بالحبشة وقيل بمكة قبل الهجرة، ومات زوجها هناك هنالك لعنه الله وقبحه. ولما تأيمت من زوجها بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجها منه، وولى العقد خالد بن سعيد بن العاص، وأصدقها عنه النجاشي أو ولي العقد خالد بن سعيد بن العاص وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وحملها إليه في سنة 7. ولما جاء أبوها عم الفتح ليشهد العقد دخل عليها فثنت عنه فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال لها: والله يا بنية ما أدري رغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه. فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنت رجل مشرك. فقال لها والله يا بنية لقد لقيت بعدي شقوى وقد كانت من سيدات أمهات المؤمنين ومن العابدات الورعات رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال محمد بن عمر الواقدي حدثنا أبو بكر ابن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عوف بن الحارث قال سمعت عائشة تقول دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فقلت يغفر الله لي ولك ما كان من ذلك كله وتجاوزت وحاللتك. فقال سررتيني سرك الله، أو كما قالت. وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.